وانظر اليوم إلى هذه السياحة والسفر وما أحدثت من الذهاب إلى بلاد فيها الكافيات العاريات وأنواع المحرمات باسم الترويح والفرجة، تغيير الجو والهرب إلى البرودة ونحو ذلك. إن قضية السفر للانفتاح على الآخرين لم تكن عند أسلافنا بغير ضوابط، وهؤلاء اليوم ينادون بالانفتاح التام باسم حرية الرأي، حرية التنقل، حرية السفر، حرية القراءة، حرية المشاهدة، حرية الاتصال. لما ذهب رفاعة الطهطاوي كان شيخا من مشايخ الأزهر إلى باريس إماما لإحدى البعثات التعليمية، فبماذا رجع؟ داعية من دعاة التغريب والانفتاح المطلق على الغرب. بقي عنده أشياء من الخير، لكن تغيرت عنده أشياء أخرى. إن مذهب طه حسين الفاسد في هذا هو الذي يريد اليوم بعض هؤلاء المنافقين منا أن نفعله. يقول طه حسين: إن سبيل النهضة واضحة مستقيمة، ما هي؟ أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب. هذا كلام طه حسين. بل إن حسن حنفي يقول: يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلما حقا بسلوكه. شوف هذه الإسلامات الجديدة التي نتحدث عنها والتي توجد في بعض الفضائيات الجديدة التي تفتح باسم الإسلام، تقديم إسلام جديد طبعا مخففة. محمد أحمد خلف الله يقول: فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة. الإسلام حرر العقل من سلطان النبوة من حيث إعلان إنهائها كليا وتخليص البشرية منها. طبعا ربما يستغرب البعض ما المقصود. المقصود اليوم ما يحدث في مؤتمرات اليوم الآن، هذه مؤتمرات قبل أيام، دعوات جديدة، شيء والله يجعل الحليم حيران من المؤامرات والفتن التي تحاك لنا اليوم. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد فقها جديدا، نريد أحكام جديدة واجتهادات جديدة تتناسب مع الزمن المعاصر، نريد تجديد الخطاب الديني. لو كان بالوسائل، يعني بدل الكتاب والشريط تستعمل انترنت وقنوات فضائية، لقلنا: نحن معكم، نضيفها على الوسائل الأخرى. لكن لا، التجديد في الأصول تغيير. واسمعوا إلى آخر المؤامرات، وقد صارت قريبا في مؤتمر من المؤتمرات الذي حضره ناس من المسلمين من المنسوبين للعلم، وبعضهم يفتي في قنوات فضائية، يقولون: لا بد من إحياء فقه المقاصد، لا بد من إحياء فقه المقاصد والابتعاد عن تقديس النصوص. كيف يعني؟ قالوا: الشريعة ما لها مقاصد؟ أليست بنيت على مصالح؟ نعم، صحيح كلام، ماشي. قالوا: فنريد الآن أن نترك النصوص جانبا، ننحي نصوص الكتاب والسنة جانبا، ونشتغل على المصالح والمقاصد، مقاصد الشريعة ومصالح الشريعة، نصوص تركها على جنب. طبعا ممكن ما يراه هذا مصلحة لا يراه الآخر مصلحة، وما يراه هذا أن الشريعة قصدته يقول آخر لا الشريعة ما قصدت هذا، خلاص صرنا للعقول، صرنا للعقول نهبا. المؤامرة الجديدة الآن في هذا الباب تنحية النصوص جانبا، والشغل في قضية فقه المصالح والمقاصد. الشريعة فيها مقاصد صحيح وبنيت على مصالح صحيح، لكن انظروا إلى حجم المؤامرة، يأخذون هذا يقولون قال ابن تيمية وقال الشاطبي كذا والمصالح والمقاصد، لكن لا نريد نصوص. لا تقول هذا شيء حرام لأن الله قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. نحن الآن نبغى روح الشريعة، روح الشريعة، لكن ما نبغى نصوص. هذه الموضة الجديدة الآن. ألسنا متعبدين بنصوص الكتاب والسنة؟ لا يريدون نصوصا، بل إن بعضهم قد قال هذه وثنية. ما هي؟ قال مثل تقديس الأصنام تقديس النصوص. كأننا نتكلم مع ناس من دين آخر. كيف المسلم ما يعظم النص الشرعي؟ كيف الآية والحديث ما تؤخذ على الرأس والعين؟ كيف ما نقبل النص ونحتكم إليه؟ على نحتكم إلى أهوائنا ونختلف في المصالح والمصلحة ونختلف في المقاصد. أصلا العلماء أخذوا المصالح والمقاصد من أين؟ من النصوص، المرجع إلى النصوص. هؤلاء اليوم الموضة الجديدة لا يريدون نصوصا. هذه المؤامرة الآن قامت ومستمرة، وإذا ما تصدى لها أهل الإسلام فالنكبة عظيمة. لأن الخطة الآن أن محاربة الإسلام بالمذاهب الهدامة والباطلة والكفرية، المواجهة الصريحة ما نفعت، لأن المسلم ينفر من الكفر والكفار واليهودية والتنصير والشيوعية والبعثية أنواع المذاهب الهدامة. طيب ما هو البديل الآن؟ هذه العداوة الجديدة تخريب الإسلام باسم الإسلام. هذه مذاهب متحررة، هذا فقه جديد، هذه مدرسة جديدة، هؤلاء ناس تنويريين، يقولون عنهم أنهم تنويريون، يقولون إنهم عن أنفسهم إنهم أصحاب فكر متنور، مدرسة تنويرية عقلانية، إنها تنورية وليست تنويرية. تنوريين نسبة إلى التنور وهو فرن النار، وليسوا بتنويريين أبداً.